بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، ونبدأ في هذه الحلقة الحديث عن سورة الذاريات من سور المفصل، وهي السورة الثانية. هذه السورة المكية وعدد آياتها 60 آية. فضيلة الشيخ صالح، نبدأ بالحديث عن هذه السورة العظيمة، سورة الذاريات، والبداية بهذا القسم العظيم والذاريات ذروة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبده ونبيه ووليه محمد بن عبد الله. وبعد، فهذه هي الحلقة الأولى من حديثنا عن سورة الذاريات، وهي من طوال المفصل. قال الله جل وعلا فيها: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. نلحظ أن هناك قسمين، قسم متتابع وقسم منفرد. فالقسم المنفرد قول الله جل وعلا: والسماء ذات الحبك. والقسم المتتابع ما جاء في صدر الآية: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. وجواب القسم في كلا الحالتين ظهر، لا يحتاج منا إلى تقدير، فهو في الأول: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وهو في الثاني: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يبقى السؤال: ما المراد بالذاريات؟ ما المراد بالحاملات؟ ما المراد بالجاريات؟ ما المراد بالمقسمات؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، لكن جمهور العلماء، ويؤيده ما نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنهم قالوا إن الذاريات هي الرياح، وإن الحاملات هي السحب، وإن الجاريات هي السفن، وإن المقسمات هي الملائكة. ونقلوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصحابي الجليل المعروف أنه في آخر أيامه، أي في أيام خلافته، صعد المنبر فقال: أيها الناس، اسألوني قبل أن تفقدوني، فإنكم لن تسألوا بعدي مثلي. وحقيق برجل في مكانة علي أن يقول مثل هذا: فإنكم لن تسألوا بعدي مثلي. فقام إليه رجل قيل إن اسمه ابن الكواء، فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروة؟ قال: الرياح. قال: ما الحاملات وقرا؟ قال: السحب. قال: ما الجاريات يسرا؟ قال: السفن. قال: ما المقسمات أمرا؟ قال: الملائكة. طبعا نحن رفعناها لأنها جاءت تبعا استفهام، يعني خبر، ولم نجرها كما في الآية لأن لم نذكرها على باب الحكاية. هذا القول المأثور عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يؤيد ما ذهب إليه جمهور العلماء. الذاريات ذروة، عندما نقول الرياح يؤيده قول الله جل وعلا: تذروه الرياح. والجاريات يسرى، عندما نقول إنها السفن يؤيده قول الله جل وعلا: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وعندما نقول فالحاملات وقرا على السحب يؤيده قول الله جل وعلا في كثير من الآيات يخبر أنها ثقل يجري في السماء. وقول الله جل وعلا: فالمقسمات أمرا، لو رجعنا للذاكرة الإسلامية لعلمنا أن الله أناط بالملائكة أمورا عظاما. قال الله جل وعلا عنهم: وما منا إلا وله مقام معلوم. ولهذا قال بعض العلماء أننا ولو قلنا في المقسمات قول الله جل وعلا: فالمقسمات أمرا، قسم هذا ينصرف إلى الملائكة جملة، إلا أن المراد به أربعة الذين أوكل الله جل وعلا إليهم عظائم الأمور، وهم جبرائيل وإسرافيل وميكال وملك الموت. وهذا قول حسن، لكن لا نظن أنه ينبغي أن يحصر معنى الآية فيه. لكننا نلحظ أستاذ فيصل، عندما تأتي هذه الأقسام المتتابعة دلالة، لا بد أن يكون الجواب القسم شيء عظيم، لأن الله لا يقسم جل وعلا أربعة أقسام متتابعة على أمر غير ذي بال. فقال جل وعلا إنما توعدون لصادق، ما الذي توعدون به؟ البعث والنشور والجنة والنار على تفريق. فكفار قريش لا يؤمنون بالبعث والنشور أصلا بخلاف اليهود والنصارى، فالخلاف معهم ليس في البعث والنشور، إنما الخلاف في من هو أهل الجنة وفي من هو أهل النار. قال الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهذا يدل على أنهم يؤمنون بالبعث والنشور، لكن كفار قريش على خلاف ذلك كله لا يؤمنون لا ببعث ولا بنشور. فقال الله جل وعلا إنما توعدون لصادق وإن الدين أي الجزاء الذي نعيدكم به وإن الدين لواقع. هذا القسم الأول المتتابع في سورة الداريات. ثم قال الله جل وعلا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. السماء معروفة، لم يكن هناك تنازع بين العلماء في معرفة ما المراد بالسماء، لكنهم اختلفوا في قوله ذات الحبك، ما المراد بالحبك؟ هم يقولون إن هذا يدور حول معنى الزينة، ولهذا قال بعض العلماء إن قول الله جل وعلا والسماء ذات الحبك أي والسماء ذات النجوم. قلنا لهم لما قلتم هذا؟ قالوا لأن النجوم زينة في السماء، قال الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال جل وعلا وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال آخرون لا، إن الحبك المقصود بها الطرائق، واحتجوا بقول الله جل وعلا فوقكم سبع طرائق. وبعض العلماء قال لا، الحبك بمعنى أنها محفوظة وجعلنا السماء سقفا محفوظة. لكن يمكن أن يجمع هذا الشتات، تقرب هذه المعاني، بأن يقال إن المقصود والسماء ذات الحبك أي ذات المنظر الحسن. فالمنظر الحسن يشمل وجود النجوم فيها، ويشمل كونها ذات طرائق، ويشمل كونها محفوظة، وهذا أقرب ما قيل واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. ما المقصود فضل الشيخ بالطرائق في هذه الآية؟ ما تعرج من خلاله الملائكة، يعني أبواب تدخل منها الملائكة وتخرج وتصبح مثل المعارج، وعليه تفسير بعض الآيات في هذا الشأن ويؤيده حديث الإسراء والمعراج، وقيل غير ذلك. وهذا كما قيل القرآن حمال أوجه، هذا كله يجعل مضمار تجري فيه أقدام العلماء، لأن لا يكون فيه البت، لأنه لو بت فيه كل أمر لما أصبح للعلماء مزية، ولا أصبح هناك مضمار تجري فيه أقدام العلماء. لكن التنقل في الخطاب في الذاكرة هو الذي يميز عالما عن عالم. يقول الله جل وعلا هنا والسماء ذات الحبك، أتى بجواب القسم، قال إنكم لفي قول مختلف. إذا قلنا إنكم تعود على عموم الناس، فيصبح المعنى إنكم لفي قول مختلف، يعني هناك من يؤمن وهناك من يكفر، هناك من يصدق وهناك من يكذب. وإن قلنا إنكم عائد على كفار قريش، فيخرج المصدقون ويخرج المؤمنون، فيصبح منصرف إلى أحوال كفار قريش في النبي صلى الله عليه وسلم. إنكم لفي قول مختلف، يعني منكم من قال إنه كاهن، ومنكم من قال إنه شاعر، ومنكم من قال إنه مجنون، ومنهم من قال غير ذلك. فيصبح هذا معنى إنكم لفي قول مختلف. هذا ما ذكره أهل العلم، ويبدو لي فيه رأي آخر والعلم عند الله، وهو أن معنى قول الله جل وعلا إنكم لفي قول مختلف، المعنى إنكم لفي قول مختلف أي في أمر غير ما ألفتموه من سائر الأمور، من سائر ما عهدتموه، وهو أن هذا الأمر ليس ما ألفتموه من الخطابات والطرائق التي تسمعونها، مختلف كثيرا عما ألفتموه، مما يقبل مما لا يقبل، مما يصدق مما يكذب. لكن هذا الدين، هذه الطريقة المختلفة عن نهجكم وسيركم فيما سبق، يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عنه من أراد الله جل وعلا أن يصرفه. وهذا يعني قد يكون معنى مختلف قليلا عما ألف ووجد في الكتب، لكن أيا كان لا أجد غضاضة في أن اللفظ يحتمله لغة ومعنى. وبدلالة السياق، بدلالة السياق الذي بعده يؤفك عنه من أفك، الذي يعنينا بعد هذا التطواف القرآني أننا نعلم أن هذا القسم العظيم من الرب الكريم يدل على عناية القرآن بمبدأ البعث والنشر. ولهذا جاء في حديث جبريل كما تعلم، لما قال له أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. فلا بد من إيمان العبد بالبعث والنشور، والإيمان بالبعث والنشور هو الذي بسببه بيقين الإنسان فيه يكون العمل الصالح، لأن من يرجو لقاء الله ليس كمن لا يرجو، ومن هو على يقين برحمة رب العالمين وأن هناك جنة وهناك نار ليس كمن ذلك كله غائب عن خلده بعيد عن تفكيره غير مرتقب له. ولهذا لا يكتفى فقط بأن نذكر أقوال العلماء ومناحيهم في مسائل مثل هذه ونقول رجح فلان كذا ومال فلان إلى كذا، مما يبين مثلا قدرة المتكلم على الحفظ أو على الاستيعاب أو على الطرح، هذا حسن لكنه ليس مقصودا رئيسا، إنما المقصود الأسمى للمتكلم والسامع أن يعلم حقيقة الغيب والنشور. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت في قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل، قالت إنه أحيانا يستفتح ليله بأنه يكبر 10 ويحمد الله 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ويقول لا إله إلا الله 10، ثم قالت إنه يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ثم قالت وهذا موضع الشاهد ويستعيذ بالله من سوء المقام يوم القيامة. استعادته صلى الله عليه وسلم على علو كعبه ومقامه المعروف من سوء المقام يوم القيامة يبين أن الأمر ليس بالأمر الهين. وقد مر معنا في دروس كثيرة أن عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف عليه ابن عباس يثني عليه وهو يجود بنفسه رضي الله عنه وأرضاه بعد أن طعنه أبو لولوة، قال يا ابن عباس أعد علي ما قلت، فأعاد. فلما فرغ ابن عباس قال أما والله مع الذي تقول لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. وهذا كله يعلم من خلاله أنه استقر في ذهن صالح الأسلاف عظمة البعث والنشور والأوبة إلى الله جل وعلا، وأنه أن كل فرد منا استصحب هذا في غدوه في رواحه في تعامله مع الخلق لتغيرت كثير من السلوكيات التي نقوم بها، وإنما مردها في الغالب إلى أن الإنسان إيمانه بالبعث والنشور لم يرقى إلى الدرجة التي تدفعه إلى الطاعة وتحجبه وتمنعه عن المعصية. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. كذلك فضل الشيخ يدل على عظمة الإيمان بالبعث والنشور كثرة الآيات في القرآن الكريم عن هذا الأمر وعن تقرير البعث والنشور. نعم، ولهذا قال الله جل وعلا بعدها قتل الخراصون، القتل هنا بمعنى اللعن، والخراصون المراد به الكاذبون المكذبون بيوم الدين، وهم الذين كانوا في قول مختلف على القول الأول. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، الغمرة شيء يغمر الإنسان يعني يغطيه، والمراد أنهم في جهل مدقع بمعنى أنهم كأن الجهل قد غشيهم، بل هم في غمرة ساهون، والسهو هنا بمعنى الغفلة. يسألون أيان يوم الدين، والسؤال هنا من باب الاستهزاء عياذا بالله، ليس من باب من يطلب حقا ليتبعه، وإلا لكان سؤالهم هذا ممدوحا، لكن يسألون أيان يوم الدين، فكان الجواب القرآني يوم هم على النار يفتنون. فكما أنهم اتبعوا طريق السخرية في السؤال، اتبع القرآن معهم طريق التنكيل في الجواب، فقال يوم هم على النار يفتنون، والفتنة هنا بمعنى التعذيب، والفتنة في اللغة تأتي على أقوال، منها التعذيب ومنها الابتلاء والاختبار. قال الله جل وعلا يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سؤالهم في الأول أيان يوم الدين كمن يستعجل العذاب، لأنه يسخر ويستهزئ، هم لو يعلمون أن هناك عذابا حقا لما استعجلوا، لأنه لا يوجد عاقل يطلبه، لكنهم لأنهم على يقين في أنفسهم أنه لا عذاب أخذوا يستعجلونه، فعاملهم الله جل وعلا بالمثل على طريق النكال، هذا الذي كنتم به تستعجلون. نرجع إلى كلمة الخراصون فضيلة الشيخ والحديث عن مادتها اللغوية. الخرص هو الشيء الذي يكون بغلبة الظن لا يكون بالجزم واليقين، ولهذا يقال عن أمثال هؤلاء في من يخرص التمر في النخل فهو لا يكون على وجه صواب حقيقة، لكن في ثمة أمور تقبل في موطن ولا تقبل في موطن، فيقبل أن يمدح إنسان بأنه خراص حسن في قضية التمر في النخل، لكن أمور العقائد لا تقبل مثل هذا البتة، إنما لا بد أن يكون الإنسان على يقين من لقيا رب العالمين. كذلك في ختم هذه الحلقة الحديث عن قول الله تعالى قتل الخراصون، هل المقصود به اللعن أو غير ذلك؟ قلنا إن المقصود به اللعن، وهذا كثير في القرآن، قول الله تبارك وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، أي لعن. فالقتل يأتي في القرآن بمعنى اللعن ويأتي على حقيقته كقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية. إذا نكتفي بهذا القدر من هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات، وبمشيئة الله تعالى نكمل في الحلقات القادمة. نستودعكم الله أحبتنا الكرام على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.